الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: علي دين وأردت الحج، فهل يلزمني الاستئذان من أهل الدين؟ الحمد لله، إذا كان المال الذي ستحج به هو مال السداد، بمعنى أنك إن حججت بهذا المال فليس عندك مال آخر تسدد به هذا الدين، فحينئذ يكون السداد عليك واجبا إذا طالبك الغرماء به، فالحق حقهم والمال مالهم، فيجب عليك في هذه الحالة أن تستأذن أن تحج بهذا المال الذي هو عوض السداد، فإن أذنوا لك فالحمد لله، وإلا فلا يحل لك أن تحج بهذا المال، بل الواجب عليك أن تسدد هذا المال لهم. وأما إذا كنت تجد سدادا لمالهم ومالا آخر غير مال السداد فلك أن تحج من غير استئذان. وأضرب لك مثالا حتى يتضح لك كلامي: لو كان في ذمتك للآخرين 10,000 ريال وأنت تملك الآن يعني قرابة 20,000 ريال، فحينئذ مال السداد 10,000 والمال الخالص 10,000، فلك أن تحج بهذه 10,000 الثانية لعدم تعلق شيء من حقوق المخلوقين بها. ومثال آخر: لو كان في ذمتك 10,000 وأنت لا تملك إلا هذه 10، فإن حججت بهذه 10 لم تجد سدادا لهذا الدين، فحينئذ لا بد أن تستأذن أصحاب الدين أن تحج بهذا المال لأنه عوض عن سدادهم. ولعل الأمر قد اتضح، والله أعلم.